إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، في أزمنة تزييف الوعي وكثرة التضليل، يجدر بالموحد أن يذكر نفسه وإخوانه بأصول عقيدتنا وإيماننا. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد والإيمان حتى نلقاه. ومن ذلك أننا نحن المسلمين نعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى خلق الجنة دار تشريف لا كدر فيها، وخلق النار دار عذاب لا شرف فيها، وجعل الدنيا مزيجا من هذا وذاك، دار ابتلاء لكل من عمر فيها، كما قال ربي سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحياة الدنيا بكل ما فيها هي من تقدير الله جل وعلا. قال ربي: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بقدرة الله تبارك وتعالى. فكل ما في هذا الكون يسير وفق إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته وحكمته وعلمه السابق جل جلاله. فالله تعالى خلق الخلائق وآثارهم، ومد في أعمارهم، ونسخ أعمالهم. جلت قدرة ربي سبحانه، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا معتقد المسلم الموحد. ومن جملة عقيدة المسلم أن الحياة الدنيا لا تسير أبدا في خط مستقيم، فهي لا تصفو لأحد على حال. فقاعدة الشرع الحنيف، قاعدة الشرع، كذا قاعدة الكون بما يعرف بالقاعدة الشرعية الكونية، أن دوام الحال من المحال. فالمشقة والشدائد والمصائب والبلايا أمر لا بد منه، تلك سنة الله تبارك وتعالى الجارية التي لا تتبدل مع عباده، سنة الله التي جرت في هذا الكون ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذا أمر حتمي قدري، جعل الله تبارك وتعالى الدنيا على هذا الحال وسيلة لتصفية النفوس لمعرفة الصادقين من الكاذبين. أيها الناس، إن كل شدائد الزمان هي محك الإيمان كما سطر القرآن. قال ربنا سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قضى ربي سبحانه أن تكون الدنيا هي دار اختبار لكل أحد في هذه الدنيا، لم ينجو من هذه القاعدة ولم تنخرم هذه القاعدة حتى للأنبياء والمرسلين. فما من نبي ولا رسول إلا وقد ابتلي في هذه الدنيا ليكون مثلا لمن أتى بعده. وإن الاختبار في هذه الدنيا كما سطر علماؤنا ليس اختبارا لقوة ظهرك، وإنما هو امتحان واختبار لقوة الإيمان في قلبك. فالله سبحانه يريد منك قلبك. قال الغزالي: عليك بقلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. أيها الناس، إن رب العالمين سبحانه قضى في محكم التنزيل أن هذه الدنيا دار بلوى. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون عقيدة المسلم الموحد، أن يعتقد أنه لله، أنه ملك لله. وهذا ما يتجلى من آثار صلاتك يا عبد الله في كل يوم، إذ إنك تجهر في كل صلاة قائلا: مالك يوم الدين. أي إنه سبحانه ملكك وملك كل شيء في هذا الكون، وهو المستحق وحده أن يصرف الكون وفق رؤيته ووفق مشيئته ووفق قوانينه، وليس لك إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا عبد الله، إذا علمت كل هذا وتجذر لديك أن الدنيا دار بلاء واختبار ومصائب، فليس لك إلا أن تذعن لربك، وليس لك إلا أن تقول مسلما كما قال السابقون الأولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. معتقدا أنه من صبر على البلايا كوفئ بجزيل العطايا، وهذا قانون شرعي كوني لا يكاد ينخرم. يا عبد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة إلا كتب الله تعالى له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: وفي الحديث بشارة عظيمة للمسلمين قلما ينفك عنها الواحد من ساعة أن يبتلى بهذه الأمور، كذلك فيه تكفير للخطايا والأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفعة درجات العبد إذا هو صبر لله تعالى، وفيه زيادة حسناته، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. أيها الناس، إن الملاحدة شرقا وغربا يوسوس الواحد منهم إلى الشبابة الصغار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يعرف بمشكلة الشر، فيقال لأولادنا إذا كان الله تبارك وتعالى رحيما فلماذا يقدر البلايا والمصائب على عباده؟ إذا كان الله تعالى عليما لماذا ينتقم من فئة المرابطين على الثغور في أرض الرباط وغيرها؟ وتلك شبهة يغني فسادها عن إفسادها. فإذا تقرر لديك، والكلام حصري للمؤمن، وإلا فإن للملحد خطابا آخر، إذا تقرر لديك أنت أيها المسلم أنك لله عبد وأنك إلى الله راجع، فإنه من لازم ذلك أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى خالق هذا الكون، وأنه يسيره وفق إرادته وحكمته، وأنه جلت قدرته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الله تعالى لا يصنع شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وأما عن تفسير نزول الخطايا والبلايا، وأما عن تفسير نزول تلك المصائب والكوارث، فجماع ذلك ما قرره أهل العلم، فقالوا إن تفسير ذلك أي نزول الكوارث والمصائب قد يكون عقوبة على الخطيئات، وقد يكون تكفيرا للسيئات والزلات والخطيئات، وقد يكون زيادة في الحسنات، وقد يكون تمحيصا للأعمال والنيات، وقد يكون بسبب ظلم وبغي بني آدم بعضهم على بعض بالحسد والسحر وغيرها من الأعمال الشركية التي انتشرت ولا تزال تنتشر في قلوب وعقول بعض أناس لم يرقبوا في المؤمنين إلا ولا ذمة. كل شيء يقع في هذا الكون إنما يقع لحكمة اقتضاها هذا المشرع. ما الواجب عليك أيها العبد إزاء تلك الكوارث والمصائب التي نزلت وتنزل بك وبأهل الإسلام؟ الواجب عليك أن تستحضر موقنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الواجب عليك يا عبد الله إزاء تلك البلايا التي تنزل بك والتي نزلت بأهل الإسلام شرقا وغربا أن تجتهد في تنفيذ تلك الكليات الثلاث تلك الكليات الثلاث تندرج تحتها كل الجزئيات. أولا تجديد الإيمان، ثانيا فهم الإيمان، ثالثا تحقيق الإيمان. كان هذا موجز الأنباء، وإليك شيء من تفصيل ذلك وآثاره. أولا لا بد وأن تفهم أن القادم من أمر أمتنا ليس سهلا، وإن الرائد لا يكذب أهله، فالقادم من أمر أمة محمد لن يصبر عليه إلا من تحول إلى مسلم عقائدي. فإذا كنت مسلما عاديا كما يقال في التوصيف لن تصبر، لن تصبر. وإلا فإن خير مثال رأيناه ونراه من ثبات أسطوري أذهل القريب والبعيد لم يكن إلا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بتحول هؤلاء من مجرد إسلام عادي إلى إسلام عقائدي ينطلق فيه المسلم في كل حركة وسكنة من منطلق إيماني. رأينا ونرى جميعا طفلا صغيرا التقطت صورته فرآها ملايين الخلق، رأينا الطفل يلقن أخاه الطفل يلقنه شهادة التوحيد قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. رأينا هذا، رأينا الأمة الرؤوم التي فقدت كل أطفالها وفقدت زوجها الذي جعله الله سندا لها في تلك الحياة بعد ربها، رأيناها تذكرنا بالخنساء، وما كان ذلك ليحدث إلا بتوفيق الله، ثم بتحول هؤلاء من فئة المسلم العادي إلى فئة المسلم العقائدي. ولهذا فإن جماع حل ما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه تلك الثلاثة التي ذكرت. أولا تجديد الإيمان، ومن آثار تجديد الإيمان أن تحرص غاية الحرص أن تمد قلبك في كل لحظة وسكنة بما يزيد فيه الإيمان ويفيض. إن عقيدة المسلم أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، إذا كانت تلك عقيدتك فاحذر يا عبد الله أن تكون من المنافقين، احذر يا عبد الله أن تكون ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تحتاج يا عبد الله أن تدخل قلبك هذا إلى جهاز تنفس إيماني سريع، تحتاج في هذه الأيام أن تدرك هذا القلب الذي كاد نبض إيمانه أن يتوقف، تحتاج إلى عناية إيمانية مركزة، تحتاج إلى تجديد الإيمان. ولهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن خطاب النبي خطاب لصحبه الكرام ولمن أتى بعدهم من أهل الإسلام. يا كل من يزعم أنه كامل الإيمان وأن الخطاب في كل لقاء من لقاءات الجمعة إنما هو للخلق، أما أنا فإني أستعلي وأستنكف أن يكون الخطاب لي. أفق فأنت مغرور، غرك غرور التدين، وأنت إلى الانتكاس وإلى المزلة أقرب. ثانيا، لن تثبت في كل ما سيأتي من فتن إلا أن تفهم الإيمان فهما صحيحا. تم غزو المسلمين حينا من الدهر بما يمكن توصيفه بالدروشة، فابتليت الأمة بطرفي نقيض، ابتليت الأمة بالإيمان المخدر، أو إن شئت فقل بالمفاهيم الإرجائية المخدرة التي نتج عنها المسلم المخدر الذي يعتقد أنه يتقرب إلى الله بينما هو في حقيقة أمره يبتعد كثيرا عن مراد الله. لا بد وأن تفهم الإيمان فهما صحيحا. تخيل أن ولدك قد أتاك بشبهة تلقفها من مواقع يشرف عليها يهود ومن والى يهود من النصارى والمنافقين والعلمانيين، فأتاك قائلا انتوا بقالكوا 80 سنة بتدعوا ربنا بزوال الكيان الصهيوني ولم يزل حتى الآن، أين الله؟ أنا أرى أن سؤال هذا الولد سؤال مشروع، ولكن جوابك في الغالب سيكون جوابا نمطيا تخذيليا ينتج عنه ثبات الشبهة وتزيينها في قلبه وعقله. يا عبد الله، إذا سألك ولدك هذا السؤال فقل له يا ولدي إن وعد الله حق، ولكن الله وعد أناسا غيرنا، وعد الفئة المؤمنة التي فهمت الإيمان فهما صحيحا ونحن لم نفهم الإيمان فهما صحيحا، وإنما كنا أقرب إلى الدروشة، كنا أقرب إلى الدروشة، إما الدروشة الطرقية بتاعة اللي يحب النبي زق، وإما الدروشة العلمانية التي تخرج الله من المعادلة، وصرنا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا أردت أن يحقق الله لك الوعد فلا بد وأن تأخذ بالشرط، إن الله قال إن تنصروا الله ينصركم، فإن لم تنصروه لم ينصركم. إذا لم يتحقق فعل الشرط فلا بد ولزاما أن جواب الشرط لن يتحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. أنا سأسألك بالله بالله بالله وسأسأل نفسي، هل أنت مؤمن؟ اللي هو بجد يعني، يعني هل أنت أنت أنت والخطاب لمن معي، هل أنت تطبق في حياتك قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم؟ هل أنت كذلك؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، آية تعلمك اليقين فيما قدر لك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الخليقة. إن ذلك على الله يسير. هل أنت مؤمن أن هلاك العدو على الله يسير؟ لقد أرانا الله آية في أزمنة الجحود والتنكر لله، أرانا الله آية في هؤلاء المحاصرين ممن ثبتوا فكانوا آية عظمى لكل مرتاب، أليس كذلك؟ أرانا الله آية. فهل أنت فهمت الإيمان كما فهم هؤلاء الإيمان؟ إن هؤلاء يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، اعتقاد ونية. إن هؤلاء لم يقولوا خلينا نقعد نعيط دمعتين ونصلي ركعتين وندعو دعوتين وبهذا سيأتي النصر، لا، إن هؤلاء أيقنوا أن السلاح الإيماني هو أمضى الأسلحة، إلا أن من شروط تفعيل هذا السلاح أن تأخذ بكل الأسباب المتاحة الأرضية، فإذا فعلت ذلك تحقق لك وعد الله بالفردوس السماوي. هذا هو فهم الإيمان. يبقى احنا قلنا اول حاجة مطلوبة منك تجديد الايمان، تاني حاجة فهم الايمان فهما صحيحا ارتضاه الله لنبيه ولصحب نبيه. تخيل ان رسول الله وهو سيد المستجابين صلى الله عليه وسلم لم يركن ابدا في كل معركة لسلاح الدعاء فقط، وإنما أخذ بالأسباب، ثم كان بعد ذلك يقف ويستغيث بالله أن يغيثه وأن ينصره، فتكون العاقبة حميدة لمن؟ للمؤمنين. تكون العاقبة حميدة للمؤمنين. طيب لو أنت فهمك منقوص للإيمان، لو أعدت 800 سنة مش 80 سنة، لو أعدت أنت ومن على شاكلتك بهذا الفهم المجتزأ تدعي لن يستجاب لك، صح؟ ألم يقل رسول الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم؟ يبقى النهاردة الغلط في المرسل ولا في المستقبل؟ يعني الغلط في المشرع وتشريعه ولا الغلط في أفهام بالية، تلك الأفهام السقيمة التي ورثت الإسلام باليا وظنت أن ما هي عليه هي العقيدة الصحيحة وهو الإيمان المستقيم. ثالثا، إذا أردت أن تتحول من مسلم عادي إلى مسلم عقائدي يستطيع بفضل الله أن يواجه المصائب ويستطيع بفضل الله أن يحسن إدارة الأزمات، فلا بد من تحقيق الإيمان. تحقيق الإيمان يا إخوة يعني أن تحول الإيمان من مجرد نظريات علمية وتأطير نظري إلى واقع عملي، فإذا نزلت بك النوازل رأينا في حالك ما ينبي عن مقالك وما يغني عنه. ومن آثار تحقيق الإيمان لمواجهة المصائب والكوارث والفتن ما يلي: أولا، ترك الجزع والتشكي. إياك أن تشكو الخالق للمخلوق. نزلت بك فتنة، نزل بك مرض، نزل بك عقوق ابن، نزل بك تمرد نسوي أصاب امرأتك، نزلت بك مصيبة من مصائب الدنيا، أرجعها إلى سوء عملك واستغفر الله وتب إليه. ثانيا، عليك بصدق اللجئ إلى الله والاستعانة به. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال سيدنا رسول الله: واستعن بالله ولا تعجز. إذا استعنت بالله وفقت وسددت وهديت. ثالثا، عليك بالأسلحة الشرعية، عليك بكثرة الدعاء، عليك بالاستغاثة بالله والتوسل بما شرع الله. أنا لا أقول لك عليك بالدعاء، أنا أقول لك عليك بالاستغاثة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذا أردت أن يحفظ الله عليك ديانتك فاستغث بالله، توسل بما شرع الله. وده بقى محتاج ان احنا نقول لاخواننا الدراويش اللي طلعوا لنا في المقدر جديد، بدل ما تقول يا ولي قل يا ولي الاعلى، بدل ما تروح تطوف بقبر مقبور وتقعد بقى تشتغل نفسك وتضحك على نفسك وتقعد تقول لي اصل ده مجاز مش حقيقة، وتقعد تلوي النصوص بطريقة بهلوانية، وتستخدم ما آتاك الله من آلات لغوية وأصولية لتمرير وتبرير باطلك. ما الموضوع سهل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رابعا، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، موقنا أنها سبب من أسباب تفريج كربك. خامسا، استقم ظاهرا وباطنا، استقم كما أمرت لا كما رغبت، استقم كما أراد الله لا كما تهوى نفسك وتميل عينك. سادسا، اصبر على ما لم تحط به خبرا، وأرضف الصبر بالرضا، فمن رضي عن الله رضي الله عنه وذلل له الصعوبات ويسر له الأسباب. سابعا، تذكر وتدبر قصص الأنبياء. تذكر قصة سيدنا موسى والخضر حتى توقن أن فرج الله قريب، وأن الأمر قد يكون ظاهره ابتلاء وباطنه رحمة. ثامنا، أيقن أن الصبر على البلاء يعقبه الفتح والعطاء، وتلك سنة كونية شرعية لا تنخرم. وأخيرا، احذر ثم احذر أن تجاري شيطانك أو أن تجاري عرفك وإلفك، بل ارضى وسلم وقل كما قال السابقون الأولون: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا مشرعا حاكما، رضيت به خالقا رازقا مدبرا، رضيت بالله ربا ورضيت بدينه شرعة وحكما، ورضيت بنبيه صلى الله عليه وسلم مرشدا وموجها. يرشدك بعض الناصحين إذا نزلت بك البلايا والكوارث والمصائب، يرشدك هؤلاء إلى الاستعانة بالطبيب النفسي، ولا مانع أبدا من مراجعة الطبيب المسلم الثقة الذي يقرر قواعد العلم ولا يناقض بتقريراته الدين، بما يعرف بالنزعة العلموية أو تأليه العقل التجريبي. فإذا راجعت طبيبا مسلما في حالك وشأنك فلا ضير عليك، غير أني أقول لك أن هذا لا يغني عن ذاك، فإن السلاح الذي ذكرنا هو أمضى الأسلحة، لأن الله سبحانه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بما يصلحك وبما ينقذك إذا نزلت بك البلايا والكوارث والمصائب. وقبل نزولي من على منبر سيدنا رسول الله، أقول لإخوتي قولا فصلا لا هذل فيه، أقول لهم إن البعض قد أصابه نوع من الفتور، وأصابه نوع من الاعتياد للمصائب، وهذا ما لا يحل ولا يجوز. سيلبس عليك ملبس بفهم خاطئ فيقول لك: ارض واقنع بما قدره الله لك. وأنا أقول لك: ارض واقنع بما قدره الله لك، ولكن ادفع القدر بالقدر، ادفع القدر بالقدر، كي لا تكون جبريا قدريا تعتقد أن الأمر أنف، بل الواجب عليك أن تكون مسلما سنيا محمديا تدفع قدر الله بمثله. فإذا قدر الله عليك أنت، أو قدر بلية على أحد إخوانك وأهلك وذويك وأسرتك وذوي قرابتك، أو قدر الله بلاء عاما على أحد من أهل ملتك، فالواجب عليك أن تدفع القدر بالقدر، لا أن تمل وتضجر. إن بعض الناس الآن أصابه الملل فترك سلاحه الماضي، وتلك من مزلات الشيطان. إن الشيطان أراد أن يستزل أحدنا بمثل هذا. يا عبد الله، إن كنت تحرص على الدعاء فهذا سلاح من الأسلحة الإيمانية، لا ينبغي أبدا أن تضعه حتى تضع الحرب أوزارها. وإن كنت تحرص على سلاح مقاطعة منتجات عدوك فهذا سلاح ماض ما دام أحفاد بني قريظة ماضين في عدائهم. وإذا كنت قد وفقت لنصرة أهل الإسلام بالمقال والفعال، فإياك أن تترك هذا السلاح لأوهام أراد أعداؤنا أن يوهموك بها. إن عدوك لم يترك حربك ولن يترك حربك، طالما ظلت الحياة وطالما ظل قانون السماء مفعلا، قانون الدفع بين الحق والباطل، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أيها الكرام، إني لكم ناصح أمين، إن القادم من أمر أمتنا لن يحتمله سوى من جاد بنفسه لله، ومن استمسك بعرى الإسلام عروة عروة فلم يفرط فيها، وإلا فإننا نوشك أن نرى أجيالا تحقق فيها وعد رسول الله، يدرس فيها الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. نسأل الله ألا يدركنا هذا الزمان وألا ندركه. نسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل، نسأله والأئمة على منابرهم، نسأله فرجا لأمة حبيبه المصطفى. اللهم إنا نستغيث بك ونتوسل بأحب الأسماء إليك، نتوسل بك يا الله أن تفرج عنا وعن أمة حبيبك ما نزل بنا وبهم يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن أمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم يهودا ومن والى يهود، اهزمهم وزلزلهم، دمرهم. اللهم دمرهم، اللهم اقطع خضراءهم، اللهم دمرهم، اللهم انتقم منهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تظهر عبادك المرابطين على الثغور في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم أظهرهم على المجرمين والمناوئين لهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن في حلفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل أن تحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا رحماتك وبركاتك وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تطعم المرابطين من جوع، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم آمنهم من خوف، اللهم اسقهم من ظمأ، اللهم ثبتهم على الحق حتى يلقوك يا رب العالمين. تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ألحقنا بهم غير مفرطين يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من دماء سفكت وأعراض انتهكت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، وأن تحفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا من الإلحاد والعلمنة والتغريب والفسوق والفجور والعصيان. اللهم احفظهم جميعا من المخدرات والدعارة والتدخين وسائر ما حرمت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الفضيل أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نزل على قبورهم الليلة الضياء والنور والفسحة والسرور، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين من مخططات أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين.